بارك فيك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الكلام موصول في الباب الذي خصصه ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى للحديث عن الحدود، ولعلنا قد توقفنا عند الكلام على السرقة، فنستمع إلى ما ذكره المؤلف عليه رحمة الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن سرق ربع دينار ذهبا أو ما قيمته يوم السرقة 3 دراهم، 3 دراهم من العروض أو زينة 3 دراهم فضة، قطع إذا سرق من حرز. نعم، أخذ مال الغير على غير وجه الحق له صور كثيرة، كالغصب وجحد الوديعة وأخذ المال في الحرابة والغش والخلسة والخيانة وما إلى ذلك والسرقة، لكن هذه الأمور المذكورة وغيرها ليس فيها قطع اليد إلا في الحرابة على التفصيل الذي مر. هو أن الحرابة يعني لها وضع خاص تكلمنا عليه من قبل، فقطع اليد في أخذ مال الغير لا يكون إلا في السارقة، لأن الله تبارك وتعالى نص على ذلك وأمر به في سورة المائدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. سارقة بقيودها وشروطها في السارق والشيء المسروق، لهذا قال هنا: ومن سارق ربع دينار ذهبا. هنا نتكلم على النصاب، لأنه ما كل مسروق تقطع فيه اليد، فلا يقطع في المسروق تقطع في المسروق اليد إلا إذا كان نصابا، يعني مقدارا معينا. ما هو هذا المقدار؟ ذكره هنا: ربع دينار ذهب. ربع دينار ذهب، إن أخذ ربع دينار ذهب خلاص. الآن راه يقدر بقيمته، تعال ربع دينار اليوم 2.5 ملايين اقسمها على 4، راه في 800 ألف، نحو 8000 دينار أو زيادة شيئا، واضح؟ إذن ربع دينار ذهبا أو ما قيمته يوم السارقة 3 دراهم، إن كان قد سرق عرضا ثوبا أو غير ذلك من الأمتعة. ننظر، إن كانت قيمته يوم السارقة 3 دراهم فضة، قيمته 3 دراهم فضة، فيقطع 3 دراهم من العروض، أو زينة 3 دراهم فضة، أو أخذ 3 دراهم نفسه. إذن النصاب هو أحد هذه الأمور الثلاثة عند المذهب: ربع دينار زيد، ما قيمته 3 دراهم، والفضة اليوم قد نزلت قيمتها كثيرة، 3 دراهم فضة هي عبارة عن كم غراما؟ كم غرام 3 دراهم؟ كم غرام فيها؟ نحو 9. أو ما قيمته يوم السرقة 3 دراهم من العروض، أو زينة 3 دراهم فضة، قطع إذا سرق من حرز. إذا سرق من حرز، القطع في السرقة له شروط في السارق والمسروق. السارق ينبغي أن يكون عاقلا بالغا، وأن لا وعدم مملوكيته للمسروق منه، كالعبد إذا سرق من مال سيده عدم مملوكيته للمسروق منه، وكونه لا ولادة له على السارق، لأن الأب إن سرق من مال ابنه لا يقطع لأن له فيه شبهة، وأن لا يكون مضطرا إلى السارقة يموت جوعا لا. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، الإنسان يكون ميتا، فإذا اضطر إلى السرقة، إذا اضطر لسد الحاجة تاعه خلاص. ولذلك بعض الناس يقولون كذبا على عمر، عطل حد السرقة عام الرماد، ويحوس غير على حاجة يلصق فيها، يودي الحدود ماهيش مقامة يا جاهل، أين الحدود وأين إقامتها؟ أنت راك تروح تكذب على عمر بأنه عطل حد السرقة عام الرماد، إذا الناس ما لقوا ما يأكلوا خذوا ما، هذا كذب. وعمر عطل المال الذي يعطى للمؤلفة قلوبه، ولا يعرف مؤلفة قلوبهم عطلها عمر، المؤلفة قلوبهم عمر اجتهد قلب، لأن نحن لسنا محتاجين إلى تأليف قلوب الناس، لأن الإسلام كان عزيزا قوي. لكن اليوم لو أنك أعطيت تأليفا للقلوب لجاز، تعطي الواحد ترى فيه نفاقا رغم أنه مسلم لكنه، أو كافرا تكف شره بذلك، معليش. فهو يقول عمر عطل حد السرقة عام الرماد، عمر يعطل الحد، عمر يقيم الحد، يحمي الحد. عجيب هذا الناس، لا يتركون شيئا يستطيعون أن يتمسكوا به لضرب الإسلام إلا فعل، وبعض المسلمين. فإذا كان مضطرا سبحان الله هذا يفعل، غاية ما في الأمر إذا كان خشي يعني هل مثلا يأكل الميتة والله يسرق، لأن الميتة إذا أكلها راه آمن، بخلاف السرقة فقد يقال له لم تكن مضطر. وقد روى أحمد وغيره عن عمير مولى أبي اللحم ما يدل على جواز ذلك مع غرمه، والحديث بالصحيح وهو المضطر. أما المسروق فأن يكون مما ينتفع به انتفاعا شرعي، إذا كان حمار يعني مات وسرقه في صنع الوهد، فهمت؟ والله سرق خمر، خمر لا ينتفع، والله سرق عيلة له هذا لا ينتفع، لكنه إن سرق خمرا لذمي ضمنه، واضح؟ فأن يكون مما ينتفع به، وأن يكون نصابا كما سبق لنا، واضح؟ وأن يكون مملوكا لغيره، مملوكا لغيره، بخلاف من سرق ملكه المرهون، واحد أعطى رهنا لشخص ثم ذهب فسرق رهنه، هذا لا يقطع، قد يؤدب، واضح؟ أو استأجر لشخص مثلا دابة أو سيارة ثم ذهب فأخذها منه، أخذ ملكه، أو أودع شيئا عند شخص تركه عنده على وجه الوديعة ثم أخذه، هذا لا يعتبر سارقا ولا يقطع، واضح كيف؟ وأن يكون ملك الغير تاما، فيخرج الشريك إذا سرق من مال الشركة إلا أن يحجر عليه، قال لا ليس لك الحق، إذا حجر علينا. أما إذا كان يعني مطلق اليد في الشركة وأخذ مالها، هذا لا يعتبر سارقا ولا تقطع يده. هذا بالتقريب، ومن سرق ربع دينار ذهبا وما قيمته من السرقة 3 دراهم من العروض أو زينة 3 دراهم فضة قطع إذا سرق من حزب. لكن الله أعلم، ينبغي في هذا العصر أن يقدر النصاب بالذهب لا بالفضة. ربما واحد منكم يقول علاج في الزكاة تنقدر بالفضة، في الزكاة يحتاط للمساكين، يحتاط للذمة براءة، وهنا يحتاط لقطع اليد، ممكن؟ فيعني ليس هناك تناقض، فإذا روعي هنا قيمة الذهب احتياطا قطع اليد وتقطع يده، وهناك براءة الذمة وحاجة المسكين. إذن حد السرقة كما قلنا مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى. ربما بعض الناس يعني هذا الناس اللي يعترضوا على الشرع وكذا وفي قلوبهم دغل، هذا موجودين بكري وضروري، هذا مما يقال بأن بعض الشعراء يعني استثقل أن تكون اليد إذا قطعت كانت ديتها 500 500 دينار. وإذا سرقت ربع دينار قطع. شعل النسبة بين ربع وبين 500 صح الكسر؟ صح الكسر نتعرف تصحيح الكسور. تضربوا في ربعة. ماذا تولي؟ تولي ربعة 2000 إلى 2000 إلى 1. نسبة كبيرة. ولهذا المعري ينسب إليه أنه قال يدون بخمسمائين عسجدين. عسجد يعني يذهب. يدون بخمسمائين عسجدين وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. تناقض كما زعم. تناقض ما لنا إلا السكوت له هو أن نعوذ بمولانا من النار. لا بأس كي عاذ بمولاه من النار. بصح من عاذ بمولاه من النار ينبغي أن يذعن لشرعه وأن يسلم لقضائه وأن يرضى بحكمه. أما يقول يا ربي سلكني من النار وهو مخذها. فتطلبه الفقهاء وبحثوا عنه ليؤدبوه عندما كان للفقهاء صولة وجولة. أما اليوم ما عنده بحث ولو رئيس الكبر والله يهضر مساكين. على كل حال يقومون بما أمرهم الله به من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتعليم. فتطلبوه. وقد قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الرد عليه قال لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت. وقيل في الجواب يدون بخمسمائين عسجد وديت لكنها مشي ما بالو لكنها قطعت في ربع دينار حماية الدم أغلاها وأرخصها خيانة المال. فانظر حكمة البال. حماية الدم جعل الدية عالية وخيانة المال جعل النصاب نازلا. أما أن السرقة لا تكون إلا من الحرز فنعم الحرز. الحرز ما أعطاه الشش لم يعطيه الشرع ضابطا قارا بل الحرز هو كل ما يعتبر من وضع الشيء فيه غير مضيع له. وكان واحد يحط الدراهم اللي هي عند الباب ضيعوا من مضيعة الدراهم مين يحطوا؟ حط واحد سوار اللي هي فهمت كيف؟ الدراهم عندهم ما كان هذاك الحرز إن سرق منه. مثلا شات حرزها ماذا؟ القمح وين حرزه؟ مثلا إذن الحرز هو يعني ما إذا وضع فيه الشيء لا يعتبر واضعه فيه مضيعا له. ولذلك حرز كل شيء بحسبه. حرز كل شيء بحسبه. عدم القطع من غير على من سرق من غير الحرز دليله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق يعني مازال في شجرته مازال في شجرته فقال من أصاب منه بفيه لا أكل من ذي حاجة غير متخذ خبنة أو لخبنة معناه مش دار في ثوبه وعمر شلامته وروح لا كلا غير متخذ لخبنة فلا شيء عليه. ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة. ومن سرق شيئا بعد أن يؤويه الجارين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. المجن هو الدرع الذي يحتمي به المقاتل من ضربات عدوه. واضح هذا الحديث في أبي داود والنسائي وابن ماجه وحسنه الألباني. واضح لأن هذا دليل على أن المرأة إذا سرق من غير حرز مثلا القبر حرز القبر حرز. إذا واحد منها هذا يسمى النباش يقطع لأن الله تعالى كما جعل للحي بيتا جعل للميت وين هذه في سورة المرسلات ألم نجعل الأرض كفاتا حيال أمر. ولذلك القبر لا ينبش ما دام قائما لا ينبش هو حبس على صاحبه. وحنا يقول له راه وصى قال دفنوه معايا هذا لا يصح. المهم أن القبر يعتبر حرز لما فيه. فمن سرق الكفن إن بلغ الكفن ربع دينار قطع. واضح كيف؟ تفضل. ثم قال ولا قطع في الخلسة ولا قطع في الخلسة ولا قطع في الخلسة أي أخذ المال ظاهرا غفلة ظاهر ولكن غفلة هذه تسمى خلسة وقد جاء فيها حديث حديث جابر عند أصحاب السنن الأربعة ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع ولا مختلس قطع إذن هذه أمور ثلاثة ذكرت هنا لا يسع المقام لشرح هذه الأمور التي لا قطع فيها المهم السرقة عندما يعرف الإنسان السرقة وقيودها وحدودها يعني يكون فيها القطع وما عداها لا قطع فيه ولا يمتنع أن يكون في ذلك الأدب وفي الموطأ عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم أوتي بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده فأرسل إلى زيد بن ثابت فقال زيد بن ثابت ليس في الخلسة قطع المنتهب الآخذ علانية قهرا كالمغتصب والخائن الآخذ خفية كأن يأتمنه الشخص فيدخله داره إذا واحد ائتمن شخصا فأدخله داره فأخذ المال هذا ليس سارق واضح الفقرة الموالية ثم قال ويقطع في ذلك يد الرجل والمرأة والعبد ثم إن سرق قطعت رجله من خلاف ثم إن سرق فيده ثم إن سرق فرجله ثم إن سرق جلد وسجن ويقطع في ذلك يد الرجل والمرأة والعبد السارقة عامة يعني الرجل والمرأة لا فرق بينهما والعبد كذلك لم يرد شيء في استثنائه كما الرجل وهنا حد القطعي نصفه تقطع له ثلاثة أصبع ما عندك مادية تقطع يده ويقطع بذلك يد الرجل والمرأة والعبد ثم إن سرق ثم إن سرق قطعت رجله من خلاف يده اليمنى السرقة الثانية رجله اليسرى رحمة من الله يا سبحان الله حتى وانت وهو يقطع يديه لو كان يقطع يديه للزوج شيء ضرر اكثر يقطع له رجله يده هذه وما يقطعش رجله اليمنى لانه يولي في جهتين كاع ما كانش العجلتان من جهه ما تخليهم واضح كيف حتى في اقامه الحدود رحمه من الله تعالى رحمه الله تنال عباده في الدنيا كلها اما في الاخره والله لا تنال الا المتقين فتقطع يده اليمنى المرة الثانية رجله اليسرى المرة الثالثة يده اليسرى المرة الرابعة رجله اليمنى ويبقى كما البرميل المرة الرابعة الخامسة واش يدير يجلد ويسجن وقد جاء عن مالك أنه يقتل لكن قالوا إن هذه الرواية قد تراجع عنها فهناك ترتيب هذا الترتيب ربما يراه الإنسان مخالف للآية ما هوش مخالف الصحابة فعلوا أولا جاء فيه حديث في الترتيب هناك حديث في الترتيب وقد قال ابن عبد البر كلاما أقرأه قبل أن أذكر الحديث الذي جاء في الترتيب واش قال ابن عبد البر حصل اتفاق جمهور السلف والخلف على جواز قطع الرجل بعد اليد من قال بقول الحجازيين ومن قال بقول العراقيين لليمنى أو اليسرى الأولى وهم عامة العلماء قالوا بذلك وهم يقرؤون والسارق والسارقة تقطع أيديهما وهذه مسألة تشبه المسح على الخفين وهم يقرؤون غسل الرجلين أو مسحهما وتشبه الجزاء في الصيد في الخطأ مع أن الله تعالى قال ومن قتله منكم متعمدين أعراف بكتاب الله فقالوا هذا مع وجود هذه الظواهر التي قد توهم خلاف ذلك ولذلك والله من لم يرجع إلى فهم السلف لكتاب السنة ظل والله لا يهتدي أبدا فتشوف يعني هؤلاء كلهم أخطأوا في هذا حتى يجي لوكع بن لوكع ويقول لا والجمهور لا يجوز عليه تحريف الكتاب ولا الخطأ في تأويله وإنما قالوا ذلك بالسنة المسنونة لهم الأمر المتبع ربما ابن عبد البر وقف على الدليل وما وقفش، لكن جاء في ذلك دليل. قال يا رسول الله المبين لكتاب الله، تبغي تفهم فهمك تبع لفهم من أوكل إليه البيان يا عبد الله. سلم جاء في الحديث الذي رواه الدارقطني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله. هذا رواه الدارقطني وصححه الألباني في الإرواء، واضح كيف؟ وقد روي عن مالك أنه في المرة الخامسة يقتل، روي ذلك عن مالك أنه يقتل في المرة الخامسة. الجواب أنه قد قيل إنه رجع عن ذلك واستقر مذهبه على الاكتفاء بتعزيره كما ذكره المؤلف، لكن دليل ما روي عنه موجود، وهو ما أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي عن جابر مرفوعا، وفي قول جابر فأوتي به في الخامسة فقال اقتلوه، قال فانطلقنا به فاجتررناه فألقينا به في بئر ورمينا عليه الحجار. وقد روي، أقرأ لكم قصة ذكرها مالك في موطئه فيها عبرة، قد روى مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجل من أهل اليمن أقطع اليد، أنا مرتوعة أيضا، والرجل، وهذا يدل على أنه أقيم عليه شيء خطرة، سبحان الله، أقطع اليد والرجل القديم، فنزل على أبو بكر الصديق فشكى إليه أن عامل اليمن قد ظلمه، فكان يصلي بالليل فيقول أبو بكر وأبيك ما ليلك بليل سارق، حتى فراسة سيدنا أبي بكر قد لا، يعني كان اسمه يصلي وأبيك ما ليلك بليل سارق، هذا يحمل على التجوز إن ثبت عن أبي بكر، وإلا فأبو بكر يجل أن يحلف، هذا كما قالوا بأنه جرى على اللسان. ثم إنهم فقدوا عقدا، والله عقدا عقد، ثم إنهم فقدوا عقدا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق، فجعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح. ما معنى بيت؟ جاه في الليل وسرقه، فوجدوا الحلية أو الحولية عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به، فاعترف به الأقطع فقطعت يده اليسرى. ليه يده اليسرى؟ المرة الثالثة يا صاحبي. وقال أبو بكرين والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته، دعا على روحه. طيب عبرة الفقرة التي تليها، ثم قال ومن أقر بسرقة قطع، وإن رجع أقيل وغرم السرقة إن كانت معه وإلا اتبع بها. ومن أقر بسرقة قطع، الإقرار تثبت به السرقة، وإن رجع أقيل فلا تقطع يده، بالصحيح من الدرهم، الإقرار بحقوق الناس لا رجوع. يجي واحد يقول فلان يسألني مليون، هذا يقول بطلت، لا لا، هو سرق ومن بعد يعني أقر باللي سرق، بعد قال ما سرقتش، يدرأ عنه الحد، بالصحيح المال ما نقطع لك جيدك، ولكن تدفع درهم الناس. ومن أقر بسرقة قطع وإن رجع أقيل، ما معنى أقيل؟ تورك، وغارم السرقة إن كانت معه، إذا كانت معه يردها هي إن كانت معه، وإن ذهبت وكان لها مثل أعطى المثل، قمح ولا شعير ولا عدس ولا حمص، وإلا أعطى القيمة، وإلا إن كانت عندك، فإن لم يكن عنده ترتبت في ذمته، في ذمته. نعم تفضل. ثم قال ومن أخذ في الحرز لم يقطع حتى يخرج السرقة من الحرز، وكذلك الكفن من القبر. يثبت السرقة كما قلنا بالإقرار، وثبت بشاهدين، وقيل قال بعضهم تثبت بشاهد ومرأتين، والشاهد والمرأتان إنما جاء في الأموال في الآية الطويلة، آية أطول آية في القرآن، وهي فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فقيل إن هذا يختص بإثبات الأموال ولا يتعداها إلى الحدود، وقال بعضهم يمكن. واضح. قال ومن أخذ من الحرز لم يقطع حتى يخرج السارقة. واحد دخل لزريبة نتاع غنم حاضرة نتاع غنم، شد النعجة، قضبوه شد، والله قضبوه في الزريبة شد النعجة، هذا لا يقطع تخرج. فحتى يخرج المسروق من الحرز، واضح كيف؟ حتى يخرج المسروق من الحرز. كذلك إذا أخذ بعض أثاث البيت، دخل الدار وقعد يوجد على جهة، دخلوا عليه، هذا لا يقطع تخرج. وبالك بالك كان بغي يدي غير حاجة ما هيش ما هيش نصاب، ها لا يصح. نعم سيقطع على الناس بيت على الجيران ويمتري سبوا الساق دخلوا البيت دقدقوا عيب عليهم، حقهمش يتولوا، لا حق لهم في تولي عقابه ابدا. هذا ظلم، هو ظالم وهم ظالمون، سبحان الله. لا ابدا. هذا قالوا كيما اللي حضر واحد خمر، واحد جاب خمر وحطها قدامه دخلت عليه انت وراك انت تقيم الحد، قيم عليه حد شرب الخمر تشرب. واحد يعني قرب امراه قيم عليه حد زنا، لا. هذا خرج حاجه شدتها انت فيده، مازال ما خرجهاش من الحبس، يدرأ الحد. شوفوا احتياط الشرع، احتياط الشرع للحدود، يعني الحدود اللي الناس ينفروا منها مش ليس سهل باش تقام، ليس سهلا، واضح كيف؟ ولهذا قال قال ومن أخذ من في الحرز، في الحرز راه مازال ثم، لم يقطع حتى يخرج السارقة من الحرز. وكذلك الكفن من القبر حتى يأخذه. المالكي يعتبر الإنسان لو كان الميت يرمى في البحر، علاش قلت لكم الحرز ما دارولاش ضابط؟ يعني اللي يرمى مكفن في البحر الحرز نتاعو وين؟ البحر. إذا ذهب إلى الميت في البحر وأخذ كفنه يقطع، لأن البحر حرز، القبر حرز، لأن عندهم في ذلك الوقت الميت إذا كان في الباخرة وخشي عليه التلف ما كانش المبردات. ذكره واحد ميت ربما يقعد ربع سنين خمسة. لقد رأيتم ما حصل في ليبيا، سبحان الله، وجدوا بعض الناس في 10 سنين قتلوا وهم في الثلاجة، 10. ففي الماضي ما في، إذا الإنسان مات وهو في الباخرة وخشي عليه التلف كفن ورمية في البحر ويبعثه الله تعالى كما كان. طيب قال ومن أقاه كيف؟ ومن أخذ في الحرز لم يقطع حتى يخرج السرقة من الحرز، وكذلك الكفن في القاء، وكذلك الكفن من القبر. نعم. ثم قال ومن سرق من بيت أذن له في دخوله لم يقطع ولا يقطع المختلس. هذا واضح، هذا من دخل بيتا قال له يعني أذن له في دخول البيت فسرق لم يقطع، يؤدب يعذب. وكذلك المختلس، وقد تقدم ذكر الخلسة. نعم. ثم قال وإقرار العبد فيما يلزمه في بدنه من حد أو قطع يلزمه وما كان في رقبته فلا إقرار له. إذا جاء العبد وقال العام عدنا يقول هو البعيد زنيت، يعني كأنه يشوف العام يتحرى، كأنه لا يريد أن يصدر منه هذا اللفظ الذي هو حكاية بصيغة متكلم، يقولها كذا، قال هو البعيد، أنا كأنه يسأل الله تبارك وتعالى أن يبعد عنه هذا الذي يحكيه. شوف احتياط العوام السكين جزاهم الله خيرا، يعني كلام العوام فيه منافع، لكن خطرات شيء خلقه، فيشوف الإنسان الحاجة الزينة ينتفع بها والحاجة الباطلة يردها. واضح كيف؟ قال ومن وإقرار العبد فيما يلزمه في بدن. إذا كان العبد مثلا زنى وأقال زنيت يقام عليه الحد، واضح كيف؟ إذا قال سارقت، إذا أقر مثلا بالسرقة والزنا وشرب الخمر لزمه ما اعترف به لأنه راجع إلى نفسه. لكن إذا قال مثلا قاطعت يد فلان خطأ، خطأ كان يقول قطعتها عمدا، هي قطعوا اليد قصاصا، فإذا قال قتلتها خطأ اعترف لنفسه ولا اعترف ضد سيده؟ الاعتراف يكون على النفس، وانا اعترف بسيده يخلص، شكون غادي يخلص؟ فاذا كان اعترافه آيلا الى نفسه قبل اعترافه، وان كان اعترافه يرجع الى مالكه فلا يقبل اعترافه، لانه قد يفعل ذلك لينتقل تنتقل ملكيته الى غيره، وقد يفعل ذلك انتقاما منه فلا يقبل ذلك منه. والاقوى من ذلك ان يقال انه اعتراف لا يتعلق به، لأنه وشنه هو مملوك لسيده، فسيده هو الذي يغرم. وهل يصح أن الإنسان يقول يعني مثلا أنا أقول عن شخص إنه فعل كذا يعاقب هو إلا إذا قامت البين؟ لهذا قال وإقرار العبد فيما يلزمه في بدنه من حد أو قطع يلزمه، وما كان في رقبته لا إقرار له. نعم شيخ بارك الله فيك، شيخ قال ومن سرق من بيت أذن له في دخوله لم يقطع، وفي قصة أبي بكر رضي الله عنه أنه قطع، هذا مأذون له فيه استثناء، وهذا من أصحابه، ولذلك تقطع الزوجة إن سرقت من مال زوجها بأن حجر عليها، ويقطع الزوج أيضا، فهذا أذن له استثناء، وهذا من أصحابه. تفضل. ثم قال ولا قطع في ثمر معلق، ولا في الجمار، ولا في النخل، ولا في الغنم، ولا في الغنم الراعية حتى تسرق من مراحها، وكذلك التمر في الأندر، وعندي في النسخة من الأندر. ولا قطع في ثمر معلق، إذا كان الثمر معلقا في أشجاره جاء واحد دم فلا معلق في أشجاره، سبق لنا الحديث. لكن إن كان هذا الثمر، هذه الأشجار كانت مسيجة عندها سياج الباب مقفل، جاء هو دخل تلف في القطع، لكن قال يقطع لأنه حرز، لأنه حرز. ولا قطع في ثمر معلق، ولكن إذا كان التمر معلق في الدار يعني إذا معلق في أصله. ولا قطع في ثمر معلق ولا في الجمار، التمر حتى يصير تمرا يمر بمراحل، يكون في الأول في الأكمام يكون جمار في كم، سبحان الله ربنا، يعني الثمر هذا تاع التمر في الأول يكون في أكمام مقفل ومن بعد يعود يخرج. فمن سرق هذا الذي في كمه، ما زال في الكم، هذا لا يعتبر لوجود النص، لوجود النص. ولا قطع في ثمر معلق، ولا في الجمار، ولا في النخل، يعني التمر مثلا سواء كان الثمر عموما والتمر يعني خصوص بعد عموم، ولا في الغنم الراعية إذا كانت في المراح فمراحها حرز، أما إن كانت راعية فليس حرزا، واضح؟ مع الخلاف في ذلك. ولا في الغنم الراعية حتى تسرق من مراحها، وكذلك التمر في الأندور، بمعنى إذا كان في يعني في الموضع الذي يوضع فيه، كما احنا نسميه عندنا مندرة. شوف هذه كلمة المندرة عندكم ولا لا؟ هذه قريبة من كلمة الأندور، هنا حدث فيها شيء من كي يسموها مندرة. عندكم اسمها هذا؟ هذه الأندور يسموه النادر، يعني كان النادر هنا عندهم هذا التبن الذي يوضع على شكل خاص، ويجعلونه على شكل مخروط. علاش على شكل مخروط؟ لا. حتى لا يتسرب إليه الماء. وقد جاء في هذا في هذه الفقرة التي ذكرها المؤلف قول رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر، لا قطع في ثمر ولا كثر، فالكثر هو الجمار الذي ذكره المؤلف. والظاهر حمل عدم القطع على ما إذا كان في أصله في البساتين، ولعل ذلك لجواز الأكل منه من غير اتخاذ خبنة كما سبق في الحديث. واضح كيف؟ أما العنضر فهو الجرين، والجرين موضع تجفيف التمر كما في النهاية من أثير، وهو حرز لما فيه، ومثله البيدر للقمح، وكل موضع معد لجمع الحبوب وسائر ما يضع فيه من الثمار قرب من البلد أو بعود. فضل. ثم قال: ولا يشفع لمن بلغ الإمام في السرقة والزنا، واختلف في ذلك في القذف. الشفاعة طيبة، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. قالوا لساه اسكت عنه، لا تبلغ عنه لا بأس، ويتوب الفاعل لا بأس. ولا يشفع، لكن إذا بلغ الأمر الإمام لا تقبل الشفاعة. ليه؟ لأن إذا كان مازال ما بلغ، إذا بلغت الإمام يشيع الخبر، وكي توصل الإمام ثم ربما ويشفع يعني يحصل فساد كبير، فيسكت عن هذا ويقام الحد على هذا وينتشر الاضطراب، وفلان أقاموا عليه الحد ولن سامحوه. إذا وصلت الإمام لابد من إقامة. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. معناه إذا بلغه الخبر ما بلغوش. ولهذا قال لأسامة حبه: أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني وهذا بعد أن بلغه الخبر. وجاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل جاء عنه الترغيب في العفو: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب، فما بلغني من حد فقد وجب. وهذا في سنن أبي داود والنسائي عن ابن عمرو. واضح كيف؟ وكذلك ما جاء في حديث صفوان بن أمية قال: كنت نائما في المسجد على خميصة ثوب على خميصة لي، فسرقت. حرز الإنسان، حرز لما معه، حرز وعد الأعمام تنفوق غيليا كان سرقة بها يعني مثلا واحد لك مع الأحمر الدبي بالأحمر هذا قالوا ما فيش قطع عجيب الفقهاء سبحانه يعني الإنسان حرز لمنع. واضح كيف؟ كنت نائما في المسجد على خميصة لي فسرقت، فأخذنا السارق فرفعناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه. فقلت: يا رسول الله، أفي خميصة 38 درهما؟ يوي ثلاثة برف كان يعرف ثمن ترى. أنا أهبها له أو أبيعها له؟ قال: فهل لا كان قبل أن تأتيني به؟ فهل معنى كأنه رغب لو فعلت هذا قبل أن تأتيني كان زين. رواه مالك وأحمد وأصحاب السنن الأربعة إلى الترمذي. وروى مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام لقي رجل فقد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان، فشفع له الزبير ليرسله، فقال: لا، حتى أبلغ به السلطان. فقال الزبير: إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، لعن الله الشافع والمشفع. تفضل. ثم قال: ومن سرق من الكم قطع، ومن سرق من الهري عند الشيخ هري نعم الهري وبيت المال والمغنم فليقطع، وقيل إن سرق فوق حقه من المغنم بثلاثة دراهم قطع. ومن سرق من الكم قطع، كنت كم معروف واضح حرز مثلا جيب الإنسان. ومن سرق من الهري، ومن سرق من الهري وبيت المال قطع. الهوري البيت الذي كان يتخذه الإمام ولا الخليفة ولا الأمير يجمع فيه المتاع، هذا يسمى الهوري. أما بيت المال يدير فيها النقدين، فمن سرق من هذا قطع، ومن سرق من هذا قطع. ومن سرق من المغنم فليقطع، غنيمة قبل يعني الغنيمة أخترق منها هذا يقطع. بعضهم قال له فيها شبهة: إن أخذ مقدار ما ينوبه لا يقطع، إن أخذ مقدار ما ينوبه يعني يعلموا أن ما غنمتم شيء فإن له خمسة ويعني توزع بين الغانم، إن أخذ مقدار ما ينوبه فلا يقطع لأن له فيه شبهة. ومن والمغنم فليقطع. وقيل إن سرق فوق حقه من المغنم بثلاثة دراهم قطع. إذا ادى النصاب زيادة على المبلغ الذي ينوبه من الغنيمة قطع. نعم. ثم قال: ويتبع السارق إذا قطع بقيمة ما فات من السرقة في ملائه، ولا يتبع في عدمه، ويتبع في عدمه بما لا يقطع فيه من السرقة. إقامة الحد. قال: ويتبع، والله ويتبع لا بأس. السارق إذا قطع، لكن هذه قضية ترجع إلى تحقيق النسخة، لكن هذا جائز وجوده. ويتبع السارق إذا قطع، إذا قطع بقيمة ما فات من السرقة في ملائه يسره وغناه، ولا يتبع في عدمه، ويتبع في عدمه بما لا يقطع فيه من السرقة. أولا إقامة الحد على السارق لا يعفيه من إرجاع المسروق لصاحبه، هذا حق الناس، هذا حق الله، فلا يعفيه إقامة الحد عليه من إرجاع المسروق لصاحبه بذاته إن كان قائما، وبمثله إن كان مثليا، وبقيمته إن كان قيميا. فهمنا المعاني هذه؟ عرفنا، تكلمنا عليها مرارا في البيوع. لأن الحد حق الله تبارك وتعالى لانتهاك الحرز، انتبهوا، لانتهاك الحرز، عظموا، والمال لصاحبه، ولا مانع من اجتماعهما. ممكن يجتمعوا، ما نصورش نقولوا خلاص قطعت يده المال راح الله، الاخر واش ينتفع بقطع اليد؟ يدخله ينسجن هو الدراهم وتسجن 10 سنين. واش ينفع؟ واش ينفع؟ بل له نظير، وهو اجتماع الجزاء في الصيد للمملوك، المملوك في الحرم مع ضمان قيمته لمالكه. فإن تلف المسروق أو بعضه ضمن قيمة التالف إن كان ماليا مستمر الملاء من يوم السرقة إلى يوم القطع، فإن أعسار افتقر جزءا من الزمن بين سرقته وقطعه فلا يتبع لئلا تجتمع عليه عقوبة. ما عندوش، وهما القطع وشغل الذمة. وقد استحسن ابن القيم رحمه الله تفريق المالكية بين الموسر والمعسر، معنى إن كان موسرا قطع ورد المسروق، كان موسرا كان معسرا فقال: وهذا استحسان حسن جدا، وما أقربه يعجبك العلماء لما عندهم شي كيف نحن في هذا الزمان. قالوا المالكية السلام عليكم، يقلب عليك الحيطان تاع الجمع، يا رجل سلم غير بشويه، هذه فيها رفق وانات وكذا، سلم بشويه. انت كانوا جماعه الكبار يقولوا واحد الكلمه فيها استهجان شويه، قالوا توضا كي المجنون وصلي كي المريض. ماذا يقصدون بهذا؟ هم يقصدون معنى صحيحا، ولكنه عبروا عليه بعض التعبير شويه ثقيل، معناها توضا بسرعه بحيث يكون الوضوء متصلا متواليا، وصلي لو كان التعبير زينه شويه حاجه اخرى، بصح هما باه يجلبوا الناس به كان بهذا الغلظه. فهمت كيف؟ السلام حتى اذا راك تسلم تسليمه واحده والصلاه صحيحه، السلام عليكم، اما السلام عليكم عيبه، والله عيب. وسيما إذا قرأ في بعض الشروح قالوا لي عند الكاف والميم يتيمن، طيب وهذا يركن من أركان الصلاة. نعم شوف لك شو واحد عنده السيارة بالله، واضح كيف فهمنا؟ شوف كيف ابن القيم هو على كل حال تفقه بالمذهب الحنبلي، لكنه لكن الله حرره من ربقة التقليد فصار عالما ربانيا ينصر الدليل حيث كان ويقيم الحجة ويقوم معها. ولهذا شوفوا واش قال الله يرحمه ويرحم سائر علماء المسلمين، واش قال؟ قال: وهذا استحسان حسن جدا، وما أقربه من محاسن الشرع وأولاه بالقبول. فإن سرق دون النصاب أو رجع عن إقراره، إذا سرق دون النصاب يضمن ولا ما يضمن؟ ما ينقطعش بس يضمن، فإن سرق دون النصاب أو رجع عن إقراره ضامين من غير فرق بين موسر ومعسر. هكذا قالوا الله أعلم. وقد روى النسائي والحاكم عن أسيد بن حضير عن النبي صلى الله عليه وسلم في السرقة قوله: إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها، فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها وإن شاء اتبع سارقه. الله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. لحظة.